الحمد لله الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين الأرواح. الحمد لله الذي أنقذ أمة الإسلام من عداوات الجاهلية وحمية الجاهلية، أنقذهم بأخوة الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني القائل: مثل المؤمنين أو ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجعلنا لجميع المسلمين مبشرين وميسرين، ولا يجعلنا معسرين ومنفرين، وأن يجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجبر بدعوتنا ودعائنا القلوب المنكسرة، وأن يجعل قلوبنا سليمة مخمومة، لا غل ولا حسد ولا بغض ولا تباغض، وأن يكون كل واحد منا لأخيه أبا في الرعاية وأما في الحنان وأخا في الصحبة وناصحا أمينا، وأن يجعلنا لجميع المسلمين ناصحين صادقين مخلصين مستجيبين لنداء الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يطرح علينا هذا السؤال ولا يريد منا جوابا، إنما يريد منا عملا: هل أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ وكأن الأمة كلها تقول: بلى، نعم، دلنا يا رسول الله. فجاء الجواب حاضرا منه دون أن ينتظر الرد: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وزيادة التوضيح، وزيادة في التوضيح منه حتى لا يفهم السذج من الناس عندما يسمع كلمة الحالقة يظن أنها حلاقة شعر أو حلاقة لحية أو حلاقة أي أمر آخر، لأن الذين يصطادون بالماء العكر عندهم القدرة على تحوير المعاني والكلمات. فقال: إن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فتبين أن فساد القلوب وأن الفرقة وأن التمزق وأن التناحر والتعادي والتباغض والتدابر والتحاسد والتناجش في هذه الأمة يمحق دينها ويحلق دينها ويجتثه كما يجتث الموس الشعر من أصوله. لهذا سماه النبي حلق، حلق تحلق الدين، تصوير عجيب. تحلق بماذا يكون الحلق؟ أما بسكين ولا بموس؟ هكذا كان على عهده صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الذي يفسد قلبه وقلب أخيه كأنه ماسك سكين أو ماسك موس، ويقطع ويقطع ويقطع حتى ما يلقى منه شيء، الله يكفينا الشر. تصوير عجيب، كأن الدين رأس وهذا الرأس سلطت عليه أموات تحلقه، وكل جرة تطيح مودة، تطيح محبة، تطيح أخوة، تمزق أرحام، تقطع صلات، تنهدم صلاة، ينهدم زكاة. وهكذا تصوير نبوي عجيب لحالة المسلمين وتمزقهم. لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. الله أكبر، يا لها من كلمة عظيمة تعبر. وإن كان بيننا وبينها 15 قرن، لكننا نعيشها في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل التفاتة. نحيا معاني هذه الكلمة فنحس بالمرارة وبالألم، ورأس ديننا يحلق بها بين الحين والحين، فنراه ممزقا مقطعا مجرحا. فنسأل الله أن يجمع الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعلهم جسدا واحدا وقلبا واحدا، وولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها، الجماعات الإسلامية اليوم مثلها كمثل قوافل الحج، كلها تتجه إلى فريضة واحدة لكي تجتمع في عرفات، لكي تطوف حول بيت واحد، لكي تؤدي مناسك واحدة. ولكن الوسائل التي اتخذوها للوصول إلى هذه الفريضة اختلفت، فمنهم من يأخذ وسيلة البر، ومنهم من يأخذ وسيلة البحر، ومنهم من يأخذ وسيلة الجو. ولكن في النهاية أين يجتمعون؟ يجتمعون في فريضة الحج. أم من العقل أن يهزأ من اتخذ وسيلة الجو بمن اتخذ وسيلة البر أو البحر؟ يقول له أنت لست أخي ولا على ديني ولا أتعاون معك. لماذا يا هذا؟ قال لأنك لم تأتي معنا في الجو، لأن الجو أسرع، ذهبت في البر أو البحر، إذا لا ألتقي معك، لا أتعاون معك، لا أحبك. لا يقول ذلك عاقل أبدا. ومثل الدعوة إلى الله ومثل الدين الإسلامي كالصرح. ألم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب المثل بنفسه وبالأنبياء في قضية الدين والإسلام والتوحيد؟ قال إن مثلي ومثل الأنبياء كصرح، كقصر يطوف الناس عليه، من أجمل ما يكون وأكمل ما يكون إلا موضع لبنة. فإذا طاف الناس قالوا ما أجمل هذا القصر وهذا الصرح لولا هذه اللبنة. قال أنا هذه اللبنة. فهو عليه الصلاة والسلام اعتبر نفسه لبنة مكملة لهذا الصرح. والأنبياء والدعاة من قبله هم أيضا لبنات. هل يجوز للبنة من هذه اللبنات أن تقول أنا موقعي هو الصحيح في جدار هذا القصر، وأنتم أيها اللبنات موقعكم غلط، لازم تنهدمون؟ ما يقول هذا عقل. محمد صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه لبنة واحدة في صرح قائم مرصوص من آدم إلى نوح إلى إدريس إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى عهده إلى يوم القيامة. كل يأتي ويرص هذا الصرح ويعضده ويدعمه ويضع في أساسه. هذا التشبيه وهذا التصوير النبوي يحث الدعاة على أن لا ينقضوا هذا الصرح أو يسلموا أو يهدموا شيئا منه، بل يحافظون عليه، يرممونه، ينظفونه، يعمرونه، يسدون الثغرات. وهذا الصرح له أبواب، أبواب أربعة، كل بيت مربع له سور مربع له عدة أبواب. وتخيل أن هذا البيت بيتك أنت يا أخي، وهو في منطقة يكثر فيها اللصوص وقطاع الطرق والقتلة والسراق. هل بإمكانك أن تحرس كل الأبواب؟ مستحيل. ستأخذ سلاحك وستقف عند باب، ثم يأتيك أخ لك في دينك ويقول أنا عند الباب الخلفي، فلا تهتم له ولا تحسب حساب أي نفس. ويأتيك أخ آخر جار أو قريب ويقول أنا عند الباب الشرقي والرابع عند الباب الغربي. هل من العقل بل من المنطق البشري الذي تعارف عليه كل البشر لا فقط المسلمون، أن يقوم صاحب البيت فيحسد على الحراس الأربعة على بيته وبابه، فيحسد الباب الغربي ويحسد صاحبه ويقول هذا الشعبلي أنا ما أحتاجه، أنا ما أريده، أنا ما أحبه، يا ليته ما وقف عند الباب، يدخل النصف الحرامي والقاتل يحرق بيتي ويهتك عرضي ويسرق مالي ولا يوقف هذا على الباب. ما يقول هذا عاقل، بل والله أن صاحب البيت سيجد أنهم محسنين وأصحاب معروف، ويتمنى لو يبسط خده ويمشون عليه لشدة ما ضحوا بأنفسهم على هذه الثغور والأبواب، فهم متطوعون متبرعون ما دفع لهم شيء. فهذا على ثغرة كذا، وهكذا الدعاة وهكذا الجماعات الإسلامية. هل هناك جماعة موجودة في الوجود تستطيع أن تقول أنا أسد كل ثغرات الإسلام؟ ما يقول هذا عاقل. إذن هذه الجماعات علمنا من خلال التجربة والواقع والمشاهدة والعمل في حقل الدعوة أن كل منهم على ثغرة، وما داموا على هذه الثغرة فصاحب هذا البيت يجب أن يحب هؤلاء ويحترمهم ويفرح بهم إذا جاءوا متعاونين يحرسون أبوابه من اللصوص وقطع الطرق. وبيت الإسلام العظيم لم يمر في تاريخه أبدا مكر وخبث وخيانة من اللصوص وقطاع الطرق كما مر عليه في قرننا هذا القرن العشرين وزمننا هذا. كل الفرق الهدامة والكبرة واليهود والصليبيين والشيوعيين والماسونيين وأنواع وأنواع ما يعلمها إلا الله، تخالفت مشاربهم، تباعدت أديانهم، تنافرت قلوبهم، واجتمعوا كلهم على سهم واحد يضربوننا به. فإذا جاء أولئك الحراس ليحموا بيت الإسلام، هذا على باب وذاك على باب، فبدل أن يقوموا على الحراسة يتراشقون فيما بينهم. وهذا التراشق الذي يحدث من الذي يستفيد منه؟ سيأتي اللص وقاطع الطريق ويستغل انشغال بعضهم ببعض فيدخل، وإذا دخل هتك العرض وسلب المال وأحرق الدار وقتل الولد وأهدر الدم والرعد. أليس هذا هو الحادث؟ إذن على كل داعية مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يعتبر الإسلام بيته ويعتبر الإيمان داره وأبوابها لا يستطيعه وحده أن يقوم بحراستها، بل إخوانه الدعاة في الجماعات الإسلامية هم الحراس الأمناء. فلا بد أن تتدفق المحبة والمودة والرحمة والألفة إلى أولئك الحراس، وكلما اشتد الخطر على عرضه وعلى أهله وحرمة دينه على كثرة اشتداد هذا الخطر تتدفق تلك الرحمة والمودة والمحبة والألفة على أولئك الحراس. ألا ترى من أنقذ ابنك من الموت كيف يكون شعورك عندما تكون على البحر ولا تعرف السباحة وابنك يدخل فتبتلعه الأمواج، فيأتي إنسان ويلقي بنفسه ويجره إلى الساحل ويسلمك هذا الولد مشافى معافى، ماذا تجد في قلبك تجاه هذا الإنسان؟ إنك تتمنى لو طلب كل أموالك لا أعطيته بمقابل ما أنقذ ابنك وفردت كبدك. أليس هذا هو الحاصل؟ إذن هذا الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خيره يصب عليه لا شك في ذلك. فإن أصلح المجتمع أنا المستفيد من هذا المجتمع، وإن علم المجتمع أنا المنتفع بهذا التعليم، وهكذا. إذن علي أن أدفع ما في قلبي من مودة وأبين له، ما يكفي أن أخفيها في قلبي. لو كان يكفي أن أخفيها في قلبي لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مر أحد الصحابة فقال أحد الجالسين والله يا رسول الله إني أحب هذا، فقال أدرك الحق وأخبره، فأدركه وقال يا أخي إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه. أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أحبائي يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام زار أخ أخا له في قرية فأنزل الله على مدرجة الطريق ملكا يقول إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى زيارة أخي قال هل لك عليه نعمة تربها؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال أعلم أن الله ابتعثني إليك ليخبرك أن الله قد غفر لك وأن الله أحبك بحبك لأخيك. هذه الأحاديث وغيرها كثير كثير كثير، وآيات كثيرة كثيرة، إنما المؤمنون إخوة إلى آخره من آيات الله العظيمة الكثيرة التي تدعم هذه القضية. والله يكفينا حديث لو كانت قلوبنا واعية لهذه الحقيقة، وتكفينا آية لو كانت قلوبنا حية لهذه الحقيقة. ومتى تحيا القلوب ومتى تعيها؟ يوم أن يجتمع كل الدعاة في سجن واحد وفي زنزانة واحدة، كما حدث لهم تحت بعض الأنظمة والطواغيت التي لا تميز بين الجماعة الفلانية والجماعة العلانية. جرهم كلهم بالسلاسل، فاضطروا يصلون في السجن خلف إمام واحد وعلى مائدة واحدة وفي ابتلاء واحد وفي درس واحد. أين التفرقة الآن في السجن؟ البلاء جمعكم، إذن خل تجمعكم العافية قبل البلاء. هل ننتظر حتى يجمعنا سجن؟ هل ننتظر حتى تجمعنا مشنقة؟ هل ننتظر حتى يجمعنا عذاب؟ فلنجتمع على رحمة الله، فلنجتمع على دعوة الله، فلنجتمع على محبة الله. أليس هذا من العقل ومن الحكمة؟ ما أطيل عليكم في المقدمة، أدخل في صلب الموضوع. الوسائل والأساليب في التآلف والتعارف والتعاون بين الجماعات الإسلامية في العالم. وعندما أقول الجماعات الإسلامية أعني بها الجماعات المخلصة الصادقة، وأعني بها الجماعات التي على الكتاب والسنة هذه، وإلا كل من دعا ونادى واستظل تحت مظلة الإسلام واعتبرناه من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمته تفترق 73 فرقة. إذن ننتبه، فالكلام هذا يؤخذ بقدره. الذين يوافقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهدون بعد ذلك على خطة العمل، وخطة العمل اجتهاد بشري، هذا بيروح بالبر وهذا بيروح بالبحر وهذا بيروح بالجو على حسب طاقته وإمكانيته ومصروفه وتحمله وتجاهه ووجهته، لكن كلهم في فريضة واحدة، في فريضة الحج إلى الله رب العالمين. أقول وبالله التوفيق، من الوسائل وسائل التعاون والتعارف والتآلف أن الداعي إلى الله إذا لقي عالما من العلماء من الجماعات التي ليست من جماعته عليه أن يوقره ويحترمه ويقدره ويهش في وجهه ويبش، وأن يصافحه بحرارة ولا بأس من تقبيل رأسه، وإذا كان في جيبه طيب أن يخرج هذا الطيب وهو يبتسم، وأن يضع بيده وأن يعرض عليه خدماته، وخاصة إذا كان في مكان حساس ينفع به الناس فيقول هذا كرتي، هذا بطاقتي، هذا عنواني، هذا تليفوني، يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة العالم، يا كذا يا كذا، بهذه الألفاظ المؤدبة المحترمة، ترى أنا في المكان الفلاني إذا تحتاج مساعدة، إذا تحتاج معونة، يعرض عليه خدمات. ثم إذا كان معه ابنه يمسح على رأسه ويدعو له والعالم يسمع أو الداعية يسمع وهكذا. ثم يعرض عليه توصيله إلى المكان الذي يريد إذا لم يكن عنده سيارة توصله. ثم يسأل عن العلماء الذين معه في جماعته هو، كيف حال فلان وكيف حال فلان وكيف حال فلان، متعنا الله ببقائهم ونفعنا الله بعلمهم، وإذا كان مؤلف كتاب مشكور على هذا الكتاب جزاك الله خير، أسأل الله أن ينفع به هذه الأمة، وإذا كان يخطب أو عنده دروس أو محاضرات جزاك الله خير على الدروس والخطب والمحاضرات، وإن كان ما يسمعها يبين له كأنه يتابعها ويبين له كأنه يسمعها يبين له كأنه جالس معاه. بمثل هذه الكلمات العالم من الجماعة الفلانية لما يسمع هذا يقول سبحان الله، أثر يسمع لي، أثر يقرأ لي، أثر يتابعني، فينفتح قلبه، وإذا انفتح قلبه ما ينفتح له هو وحده، يقول لا هذا لربعه وإخوانه وجماعته كلهم هالشكل، لا شك في ذلك، هذا شعور الناس كلها. يعني أنت لما يأتيك أب ومعه ثلاث أولاد وواحد منهم يحترمك ويقدرك ما شاء الله والله عيلة مباركة، وقلت عيلة ما قلت واحد، وتفرح عيلة مباركة يا سلام، وتفكر أن أولاده كلهم مثل هذا وحده، لأن الناس دائما تحكم بالخير وعلى حد المظهر. ثم إذا رأيت داعية من الدعاة إلى الله من جماعة أخرى ومعه أخ لك من جماعتك، احذر كل الحذر من أن تحتفي بالذي من جماعتك وتهمل أو تقصر في الاحتفاء من الذي في جماعة أخرى. والناس لا تظن أن فقط الذي التحف وقصر دشداشته وحط المسواك في جيبه والتزم بخط ومنهج معين هو فقط الداعية لا غير. لا، الدعوة أشبه ما تكون من نقطة مركز، ثم هذه المركز حولها دوائر، دائرة أولى، دائرة ثانية، دائرة ثالثة، دائرة رابعة، دائرة عاشرة، دائرة 100، دائرة 1000، دائرة مليون. والذي يقف على دائرة المليون له دور، والذي يقف على الدائرة الأولى له دور. ولا يعتقد أن اللي عند المركز راح يسب اللي هناك، وكذلك اللي هناك راح يسب اللي عند المركز، ولكن كل هذه الدوائر حول مركز واحد تحميه أسوار تقيه وتحفظه. فأنت غوط في الدعوة الذي إذا نسيت ذكرك، الذي يحجب زوجته وإن كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مجرد ما حجب زوجته ولبسها لبس شرعي أصبح معاك في الدعوة، لأن لبسها دعوة، تدينه دعوة. بل إذا رأيته يصلي معاك صلاة الجماعة وإن لم يكن معاك في الخط، وإن لم يكن معاك في التنظيم، وإن لم يكن معاك في الحركة، وإن لم يكن معاك في المنهج، مجرد يصلي في المسجد صلاة الجماعة تشوفها العصر الصبح هو مجرد صلاته والناس الطالعة، هذه دعوة، هذه دعوة. فلهذا تقول له مشكور، تعال يا أخي مشكور على صلاة العصر مع الجماعة. نعم، قد الناس ما تعودت هذا، اتركها تتعود. أفضل أنه يصلي معاه صلاة العصر مع الجماعة ويشوفونها عيالك وعياله وجيرانك وجيرانه، ويتعرف على من يمينه وعلى من شماله، ولا يروح يطش مع شياطين الإنس والجن. إذا طش مع شياطين الإنس والجن والعياذ بالله كانت ذنوبه ومعاصيه، والذين يشاهدون به والذين يأخذون به كلهم أجهزة تحطيم لكل دعوة. وإذا صلى العصر مع الجماعة مجرد صلاة العصر مع الجماعة، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن منكر، ما عنده أي وسائل ولا عنده أساليب، كاف عاف صالح في نفسه، لا تطلب من جماعتي، مجرد حفاظه على صلاة الجماعة في المسجد هو من جماعتك، هو حبيبك، هو أخوك، هو يحبك، هو يعينك، مظهره المسلم، صلاته الجماعة هي دعوة في حد ذاتها. هكذا الصحابة كانوا يفهمون القضية، وهكذا كانوا يتعايشون فيما بينهم. ما أعتبره قوي ولا أعتبره معي إلا إذا نفذ منهجي تنفيذ حرفي. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ثم ننتبه أيها الأحباب الكرام إلى أمر أو وسيلة من وسائل هذا التعارف والتعالف، أن هناك عدو خفي لا ينشم ولا ينشاف ولا ينلمس ولا ينباع ولا ينجرف، وما له ريحة وما له لون، ما يراه إلا رب العالمين. والله لو اجتمعت أنت وجماعتك وكل الجماعات على أن تجذبه وتمسكه ما تستطيعه بحولك ولا قوتك، لكن انظر بأربع كلمات أو خمس كلمات يخنس ويضعف وينهزم ويولي الأدبار عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العدو الشيطان ما ترك الأنبياء، فكيف أنت وكيف جماعتك وكيف جماعة الناس؟ ألم يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأراد أن يحرق وجهه بالنار لولا أن الله أنقذه؟ ألم يجري في جسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرين فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إذن لولا معونة الله لمحمد ما أسلم شيطانه، ولولا معونة الله لك ما سلمت أنت ولا سلمت جماعتك ولا سلمت دعاة من حولك. الأنبياء يوسف عليه السلام الشيطان دخل بينه وبين إخوانه وأوغر صدورهم حتى تآمروا على قتله، فوعى يوسف هذه الحقيقة الخطيرة اللي تغفل عن كثير من الدعاء، تغفل عن كثير من الدعاء مع الأسف الشديد. إذا حدث خطأ وجهوا اللوم على بعضهم بعض وجلسوا يتلاومون ويتعاتبون ويتنافرون ويتشاكون وينسون العدو الخفي. بالضبط مثل ما يرى إنسان أن مجرم جاء بسيف وقطع رأس ابنه، فأمسك جاره اللي بجواره، جار هذا الجار ايش فعل؟ ما فعل شيء هذا الجار، الجار كل ما فعل انه مسك هذا الابن وينتفض انتفض انتفض بيده ومات، فقال تعال انت اللي جبحته، اذا هذا اللي بيده سيف يبطر. ما رأى الجار اللي حامل جثه دم يبطر بدينه. هذا وضع الناس اليوم. يوسف عليه السلام كان يرى ببصيرته اثر الشيطان، فلما اجتمع اخوته عنده هم ضعفاء فقراء في قحط محتاجين وهو الملك المتصرف بشؤون بلده مصر والشام والمناطق كلها التي أصيبت بالقحط، وبإشارة منه يعلقكم كلهم على المشارق، ومع هذا يقول: إذ نزغ الشيطان بيني وبين أخوي وجعل نفسه طرف من الأطراف، مع أنه لا له لا ناقة ولا جمل في الموضوع، جابوه وجروه وقطوه بالجليد وراحوا عنه مسكين، ومع هذا يقول: لا، الشيطان ما نزغ بينهم هم بس، بيني وبين أخوتي. جعل نفسه طرف وجعل نفسه سبب من تأدبه وحسن خلقه وكرامته، لأنه يعرف أن هذا العدو خبيث يجري من الإنسان مجرى الدم. فلو إحنا جعلنا كل تصرف رأيناه أنه والله يقصدنا وأنه يتعمدنا وأنه ظالم لنا وأنه أنه، قلنا هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، هذا أخي ما هجرني إلا أن الشيطان قص عليه، وهذا أخي ما ظلمني إلا أن الشيطان قص عليه، وهذا أخي ما اغتابني إلا الشيطان، ونزغ الشيطان بيني وبين إخواني. أليست هي كلمة يوسف عليه السلام؟ وهكذا يا أحبابي في الله، أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة. فإذا جاء إنسان يريد أن يغل صدرك على أخيك في الدعوة من جماعتك ولا من غير جماعتك، وقال لك: قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا وقال، فصمت أنت، أنت لا تفكر في كلامه فتثور، وإنما فكر أنه واقف وراه الآن شيطان، والشيطان هو اللي يتكلم، هو هذا اللي يتكلم، هو الشيطان اللي يتكلم الآن حتى يفسد بينك. فإذا انتهى انتهى، قل له: يا أخي يا ريتك ما قلت لي هذا الكلام، لأن هذه الغيبة أنا ما كنت أدري عنها، والحين أنت نقلت لي، تريد أن يفسد قلبي على أخي؟ لا والله إن شاء الله ما يفسد، اللهم إني عفوت ثم عفوت ثم عفوت، واذهب إلى هذا الذي اغتابك وقبل رأسه وسلم عليه وقول له: يا أخوي سامحني لعلي أنا السبب اللي جعلتك تتكلم فيه، يا أخي أنت تذنب وأنا أعتذر، أنت تخطئ وأنا أعتذر، لولا أن العيب فيني ما أخطأت أنت بحقي. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. عموم الإنسان عدو مبين، فكيف أهل الإيمان؟ عموم الإنسان اللي يطيعه واللي ما يطيعه له عدو مبين كإنسان، لأنه أبى أن يسجد لآدم كإنسان، فكيف بأهل الإيمان اللي هو حريص عليه ويتعب وراه؟ لا شك أنه يحرص كل الحرص لكي يمزق بينهم ويفسد بينهم. فكانت الوصية الإلهية القرآنية: وقل لعبادي، عبادي، كلمة عبادي هذه يقول لها دور. أنت تعرف أنا ماذا أحس فيها إذا قريتها هذه؟ أحس فيها كأن الله يقول: يعني أنت يا المسلمين يا المتخاصمين يا المتهاوشين ما تستحون على وجوهكم؟ هذين اللي تخاصمت وياهم وتهاوشت وياهم وعاديتهم، أنا ربكم ارتضيتهم لي عباد، وأنتم أنتم مرتضينهم إخوان. نوعين، يعني أنت لو أن أبوك ارتضى بعض الناس له أصحاب وجيت أنت ودفيتهم وهاوشتهم، أبوك ما يقول لك: يا ليت استحى على وجهي؟ نوعين، ربعي أنا مرتضيهم، ربعي وأصحابي على ديني وعلى نفسي وعلى قلبي، تسبهم وتشتمهم، هذه الإهانة يا وليدي مو لهم، هذه الإهانة يا وليدي لي، تعرف أن أبوك يحبهم ويودهم وأنت تشتمهم، أهنت لي يا وليدي ما أهنتمهم؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال: وقل لعبادي، انتبه انتبه، كلهم كل الناس كل كذا، لا، خاصهم بعبوديته له، فكأنه يقول: ارتضيتهم عباد، ما ترتضيهم يا ظالم إخوان لك، فكيف تغتابهم؟ كيف تقطعهم؟ كيف تحش؟ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهكذا يا أحبابي الكرام، يحرص الدعاء فيما بينهم، لا ينتظروا الوسائل والأساليب التقليدية اللي تعودها الناس، والله منكم لجنة ومن هذيلة لجنة ومن هالجماعة لجنة وتعالي لجنة، حددوا موعد وقعدوا على طاولة وحطوا كرسي ويبني قاطك وانت ابن قاطك وجهات النظر وجبل، والله ما انخلص، وراح شياطين ما تشوفونهم انتم، هم قاعدين على كراسي وراكم وتحتكم ويمينكم وشمالكم، وهذا من يقول وجهة نظرة انظر هذا، وهذاك من يقول كذا احرق هذا، وهذا ما انخلص. لكن العمل أن يقوم كل داعية كبير وصغير بعيد أو قريب بنشر المحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية اللي تظل الجميع، إنما المؤمنون إخوة، هكذا يبين الله في كتابه الكريم. فيبدأ كل أخ يزور إخوانه ويزور العلماء ويزور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من جماعته ومن غير جماعته، كلهم جماعتك هذيلة. لكن هذا يعني نتجاوز نحن باللفظ للتوضيح، ولكن هذا كلهم إخوانك وكلهم جماعتك وكلهم أحبابك وكلهم يدافعون عنك وعن دينك وعن عرضك وعن أرضك، فأحرص على أنك تزورهم. فإذا لم تستطع أن توفي بهذه الزيارة لانشغالك، أقلها تتصل بالتليفون أو ترسل رسالة أو كرت صغير أو تهدي كتاب فيه إهداء بسيط أو تهدي شريط إلى إلى إلى من تريد مودته ومحبته وتأليف قلبه معك. ثم بعد ذلك تحرص على الابتسامة، تحرص على الابتسامة. أنا أتألم كثير، أتألم كثير عندما ألتقي ببعض الدعاة الذين ليسوا معي على المنهج الذي ارتضيته، وارتضاء المنهج منهج العمل، هذا اجتهاد شخصي، اجتهاد شخصي يا إخوان. هذا يرى بأن هذا الطريق أسلم وأقصر، هذا يرى بأن هذا الطريق أسلم وأقصر، هذا يرى أن هذا الطريق أسلم وأقصر. أنا ما ألزمه، ما أقهره. العقول الله ما خلقها على طبق واحد وقالب واحد، الله جعلها مختلفة في قدراتها، في تفكيرها، في مشاعرها، في عواطفها، في فهمها، في طرقها الفردية. لما نصب الناس صبة واحدة ما يصير، لو صبنا الناس صبة واحدة ما عمرت الدنيا. لكن هذا يرى هذا الباب، هذا يرى هذا الباب. وأبواب ربي كثيرة اللي يدخلون عليه فيها، مو واحد. والله إن بعض الناس يدخل على ربه بره لمه وبوه، بس مو شرط إنه يقف على المنبر ويخطب. ومن الناس من يدخل على ربه بالختمة، يختم القرآن كل يوم أو كل أسبوع. ومنهم من يدخل على ربه بحفاظ على صلاة الجماعة، ومنهم من يدخل على ربه بالصدقة، ومنهم من يدخل على ربه. فلهذا أبواب الله لا تعد ولا تحصى. فلهذا أنت انتبه يا أخي المسلم، مو مع أنه مو على منهجك ولا على خطك، خلاص بعد لا أعرفه ولا يعرفني ولا أحبه ولا يحبني ولا تعلم معاه. ما تدري أن مرة يهودية بغي زانية محترفة دخلت على ربها من تعابير كلب شرب من مائها. يا اخوان يفكر في هذا بغي يهودية، انت الان تطق بابك مرة وتقول من؟ تقول لك يهودية زانية، تدخلها ولا تسمع لها؟ روحي تطردها. لكن الله سبحانه وتعالى ما قال لها روحي، سقت لها كلب فغفر لها وشكر لها وادخلها الجنة. ليس معنى هذا اننا نحن نقر اهل الكبائر على كبائرهم، ولكن حتى ابين ان ابواب الله كثيرة وعظيمة، وان هذا الشخص الذي ربما انت تحتقره او تزدريه او ما تعتبره اقل لك او ليس في جماعتك، لو اقسم على الله لابره. وانت لا تدري الناس في صف واحد خلف امام واحد في فرض واحد، وبين صلاة فلان وصلاة فلان كان بين السماء والأرض، ولكن هذا ما يتبدلك، وإنما يتبدل الله ويظهر الله ويعلمه الله. فالله يعلم من العباد ما لا يعلم العباد من بعضهم البعض. فاحذر يا أخي احذر. طب مسلم من يأتيك تصده أو ترده أو تقهره أو تظلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهو صديق، ما بعد درجة الصديق درجة إلا النبوة والرسالة، لما مر على عمار وبلال وصهيب وإذا هم يتكلمون في أبي سفيان يقولون ما أصابت السيوف من هذا ما أصابته منا، يعني نحن جاهدنا مع الرسول وتعبنا وكذا وكذا، وهذا خلها بعدهم بردة رضي الله عنه وأرضاه. فذهب أبو بكر يشكوك هذا الخبر، فماذا قال له النبي؟ ماذا قال؟ قال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله فوق سبع سماوات. ما ناقش موضوع أبا سفيان بالمرة وأهمله، وإنما خشي على أبي بكر من قلوب هؤلاء الثلاثة، لو حملوا في قلبهم عليه شيء يغضب الجبار وهو فوق العرش. وعلى من سيغضب؟ سيغضب على صديق. إذن القضية خطيرة يا إخوان، قضية خطيرة. فهذا الذي يأتيك ترده أو تصده أو تقهره أو تغتابه أو تؤذيه قد يغضب الجبار عليك وأنت لا تدري، فانتبه. فكل المسلمين ذليل كما تقول الآية، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والآن نلمسه من كثير من المسلمين تعابير المودة للكفار وتعابير الشدة لإخوانه مع الأسف. انظر روح زوج حتى إذا كان راعي جراج ميكانيكي صليبي، ما دام صارت له حاجة وبيصلح سيارته، كيف حالك؟ عساك بخير، وشلونك؟ وشلون العيال؟ يضحك بضيه، يمكن يحبه مني ويحبه مني، علشان بس يصلح له سيارة برخيص ولا يا أخوه؟ عليكم السلام، ينظر بضيه وينظر بضيه، ليش؟ لأن هذا إخواني وهذا مسلم، لكن المصلحة خلتك تلين، خلتك تذل. الله سبحانه وتعالى قال: أشداء على الكفار، رحماء بينهم. ومن معاني الرحمة كان أبو ذر يضع خده لابن السوداء يقول له دوس، قال له بس ارفع أنا سلمحت ارفع وجهي، قال له وأبو ذر تعرفونه مو أنا ولا أنتم، أبو ذر ملك ظفار، ملك ملك من الملوك، يضع خده على التراب ويقول يا ابن السوداء دوس على خده، ما أرفع خدي حتى دوسه، وما رفع خده حتى داس، حتى داس حتى يربي نفسه ويعلم نفسه. يا أحبتي في الله، إذا نتذكر مراد الشريعة الإسلامية في تنويع الخلق البشري من عشائر من عوائل من قبائل من شعوب من لغات من ألوان من فروق فردية فروق تفكيرية فروق جسدية فروق الله، كل هذه لله حكمة، حكمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل، لما؟ لتناحروا لتقاتلوا لتدابروا، لا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الميزان الأخروي على التقوى. لكن ما دمنا نحن في الدنيا تعارف تعارف وتعاون، ورحم الله من قال تعالوا نتعاون على ما اتفقنا عليه، تعالوا نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعض على ما اختلفنا عليه. كلمة هادية جميلة رزينة، لو أن نحن الدعاة فعلناها ونفذناها في واقع حياتنا لفوتنا على شيطان الإنس وشيطان الجن كل فرصة. أحبتي في الله، فليبذل كل داعية نفسه. خذوا على سبيل المثال، نحن يرزقنا الله أولادا وبنات، فإذا هناك عقائد تقام، عقل عقيقة هذه مثلا، لا بأس من أن تجعلها وليمة وتدعو لها أحبابك وإخوانك ومن وجيرانك وأرحامك والمصلين في المسجد ومن جماعتك وغير جماعتك من الدعاة إلى الله رب العالمين. ثم إذا اجتمعوا احذر أن تترك أي إنسان يجتهد فيقول أي كلام، رب كلمة أو حرف أو حتى آية أو حتى أحاديث لا تستخدم في الظرف المناسب والمكان المناسب قد تفسد بها الناس، وقد يتفرق هذا الجمع الذي هو أصلا جاء للتهنئة والمباركة وأكل العقيقة والدعاء لك ولذريتك متنافرين ومتحاربين ومتزاعلين، وكل واحد منهم يقول بعد والله لو يذبح بعير ما يجي. ليه؟ لأن قد يكون واحد وقف وقف الميكروفون وقام ينذر وقام ينهر وقام يشرح الناس وقام يسفه فيهم ويسفه في عقولهم، وش تسويين؟ أنا أنصح، هذه نصيحة، هذه نصيحة. فأصبح الموجودين كلهم يطلعون وعازمين على أنهم ما يردون. فانتبه، إذا جمعت الناس المجمع على طعام ولا على درس ولا على محاضرة، انتقي من يتحدث، واحرص أن الذي يتحدث له قلب سليم وروح طيبة ويحب الدعاء ويحب الإسلام وهين ولين، وتعرف من معرفتك فيه أنه يحفظ آيات الأخوة وحديث المحبة وتوصيه. قول يا أخوي احرص أن هذين اللي اجتمعوا بهالمكان ما يطلعون إلا متراضين متسامحين ومتحابين، وكل واحد منهم يقول يا الله، يا الله يجمعني وإياكم في كل مناسبة طيبة. هذا هدف من أهداف الدعاء في زماننا هذا. والمناسبات ما شاء الله تبارك الله كثيرة، مناسبات زواج، مناسبات عزاء، ولائم زواج، عقائق، احتفالات كثيرة يقوم بها المسلمون، وأعياد المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، والناس يجتمعون في رمضان، وإفطار الاثنين وإفطار الخميس والصلوات الخمس المساء وصلاة الجمعة، اجتماعات المسلمين ما تعد ولا تحصى. لو حرص المسلمون على تأليف الأرواح وجمع القلوب في هذه الاجتماعات لما رأينا هذا التمزق ولما رأينا هذا التفتت. لكن سوء التصرف بكلمة أو حركة أو إشارة أو عبارة هو الذي يصدع هذه الصفوف ويمزقها، والتصديع والتمزيق هو أمضى سلاح نضعه في يد عدونا. لا تظن أن المدفع والطيارة هو أمضى سلاح، لا والله، وإنما أمضى سلاح بيد عدونا تمزقنا. والدليل على ذلك أن هذا التمزق ذبح من عيالنا وذبح من دعاتنا أضعاف أضعاف أضعاف ما ذبحه عدونا الواضح البين بطائراته ودباباته ومدافعه. أليس هذا هو الحادث؟ أليس هذا هو تاريخ أمة الإسلام؟ فننتبه أيها الأحباب الكرام إلى هذا. ثم إذا سافرنا من بلدنا إلى بلد آخر، نحرص على لقاء العلماء وعلى طلبة العلم وتوقير هؤلاء العلماء واحترام طلبة العلم. وإذا التقينا نحن في مناسبات، قد تكون هذه مناسبات سياسية، قد تكون هذه مناسبات نقابية، قد تكون هذه مناسبات دعوية، قد تكون هذه مناسبات إيمانية، هذه المناسبات نحرص فيها على أن تكون أعصابنا باردة وهادئة. كل واحد منا أيها الدعاة يذهب إلى هذا الأمر وهو يحدث نفسه قبل أن يذهب، ماذا سأقول وماذا سأفعل وكم سأكسب وكم سأصافح وكم سأبتسم وكم سأهدي وإلى آخره، يسأل نفسه هذه الأسئلة، لا يجعل نفسه متشنج مشدود. هذه الابتسامة معناها الاستهزاء بي، هذه الإشارة معناها يحتقرني، هذه الغمزة أنا المعني فيها، هذه العبارة اللي قالها الشيخ وقاعد في الدرس أكيد يقصدني. والله ما تخلص لو أنك تفكر هذا التفكير، ما تخلص، لأن كل الدنيا إشارات وحركات وعبارات وكلمات وغمزات وراح تضيع. لكن القلب النظيف هو الذي يحسن الظن دائما وابدا، تحسن الظن. واذا حدث خطا فنحن ليس في مجمع ملائكه في السماء الدنيا او السماء السابعه ومن حملات العرش، نحن بشر. الله سبحانه وتعالى خلقنا من جميع انواع طيله الارض، لما اراد خلق ادم امره بان ياتي بالطين، فجاء خمط منها الارض خمطه، ومن هذه صيانه، ومن هذه صخر، ومن هذه جبل، ومن هذا ملح، ومن هذه قحه، ومن هذه تراب حمر، ومن هذه تراب ابيض، ومنها جمع الله هذا كله وخلق منا ادم ونفخ به الروح. فاذا يجب ان نعلم اننا لا نحيا في مجتمع ملائكي نوراني، وانما مجتمع طيني، وبما انه طيني متنوع فلنعرف جبلات الناس، وهذه الجبلات اذا عرفناها عرفنا كيف نتعامل معها. فهذا انسان بارد وهذا انسان حار، هذا انسان غضوب وهذا انسان حليم، هذا انسان هادئ وهذا انسان زائر، هذا انسان فيه نظرة الانانية وهذا عند الايثار. جبلات جبلات، يا اشج يا ابن عبد قيس فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والانات، مولودين معه. قال يا رسول الله هما في بعد ان هداني الله والا قبل ان يهديني الى الاسلام؟ قال قبل ان يهديك الله الى الاسلام. فتبين ان الناس جبلات، وجبلات الناس كثيرة. فهذا يقدر يعبر بالكلام اللي يرضيك، لكن هذا اللي يمه مو شرط معه، قد يكلمك الكلام ان في ظاهره، في ظاهره ايذاء، وهو ما يقصد هذا الايذاء، ما يقصد. لو احسنت الظن انت وعرفت ان هذا الانسان جبلته كذا وقدراته الفردية كذا والله خالقه كذا، لما لمته على ما بدر منه، لما لمته. وكم من انسان مظن انه يهاوش هو والله ما يهاوش، ما يهاوش. هذه جبلته وهذا طبعه. فاذا عندما نعرف جبلات الناس وطبايع الناس نتعامل معاهم من هذه الجبلات ومن هذه الطبائع. نعم، ولننتبه إلى هذه القضية الخطيرة حتى لا نفسر ونؤول كل حركة وكل غمزة وكل كلمة وكل إشارة إنها ضدنا وإنها تعنينا وإنها تحتقرنا. والله ما نخلص، لأن الناس مو واحد، الناس مو واحد. وكما يقولون في الحكمة إرضاء الناس غاية لا تدرك. ليش لا تدرك؟ لاختلاف مشاربهم وأذواقهم مشاعرهم وعاطفهم. الله سبحانه وتعالى خلقهم هكذا حتى تعمر الدنيا، هذا منهم يصير الذكي العبقري المخترع، وهذا العامل وهذا الفلاح. فإذا أنت عرفتهم كلهم أذكياء وعباقرة، أو كلهم يفهمون، أو كلهم انضاف، أو كلهم زينين، أو كلهم ما تخلص، ما تخلص. فلننتبه لهذا أحبتي في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع يهود، مع منافقين، مع أوس وخزرج لهم أنصار، مع مهاجرين، مع كفار في جزيرة العرب، ثم مع أطفال ونساء، ثم مع رعاة ومتعلمين ومثقفين قرأوا الكتاب من التوراة والإنجيل، وهذه الأنواع، ومع بوادي ومع حواضر، واستطاع أن يتعايش معهم جميعا من الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة، واستطاع أن يكون دولة من أجمل وأكمل هذه الدول صلى الله عليه وسلم. يكون المنافق معه في الصف يصلي خلفه ويعرف أن هذا المنافق يمكر، حتى وصل مكره أن اتهم عرضه، اتهم عرضه في أعظم من اتهام العرض. ويأتي ابن هذا المنافق، إن كنت آمرا أحدا أن يأتيك برأس أبي فأمرني آتيك برأس أبي، وقد علم الناس أنني أضر ولد بوالده، أخشى أن أرى قاتل أبي فتضع نفسي. شفت الجبلات كيف؟ شفت الجبلات يعرف نفسه أن تضعف، ها؟ فأخشى أن أرى قاتل أبي فتضعف نفسي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر. أرأيتم كيف؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل نحسن صحبته، بل نحسن صحبته. ماذا يقول الناس؟ يقتل محمد أصحابه؟ يقتل محمد أصحابه. أرأيتم كيف يعرف عليه الصلاة والسلام الأولويات في الأمور، ودرء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وأن الناس ضايع وأنواع وأجناس. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فلنكن من هذا الصنف فنعلم تركيبات هؤلاء الناس وهؤلاء البشر، فنعرف كيف نتعامل معهم. صحيح هذا داعية وملتحي ومتدين وحافظ المصحف كله وحافظ السنة كلها، ومع هذا بدر منا عمل ما توقعت أن يظهر منا هذا العمل، ما توقعت. هل هناك تعرفون سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ سعد بن عبادة نقيب من النقبة ومن أوائل من بايع الرسول من الأنصار ومن قبيلة الخزرج، ومع هذا تعنت رضي الله عنه وأرضاه في بيعة أبي بكر من أشد ما يكون. بايع قال ما أبايع، وطلع من المدينة وهجرها وراح الشام وتوفي هناك رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ولم يبايع أبا بكر الصديق. والصحابة كلهم بايعوا والمبشرون بالجنة كلهم بايعوا. ليش؟ طبعا ما تدري ليش جبلات هذه، هكذا البشر. فإذا أخوك يبس معاه ولا تعنت معاه ولا عاندك ما تكسره، تم داره داره داره داره من بعيد لبعيد، ليه ما تحافظ عليه بأقل التكاليف وبأقل الخسائر. هكذا بالضبط أنت لما يكون عندك أشياء ثمينة، وهذه الأشياء الثمينة تبعثرت، شوف كيف تجمعها شوي شوي شوي بأقل التكاليف وأقل الخسائر. هكذا مشاعر أخيك المسلم، لدرجة أن علماء السلوك والتربية يقول: التمس له 70 عذرا، فإن لم تجد بعد 70 فاتهم نفسك وقل: يا نفسي إنما التقصير فيك. بعد 70 ما وجدت لها عذر، أنت تحتاج العلاج، مو يحتاج العلاج. يا أحبتي في الله، هذا كلام الأخ حدد لي الساعة، سامحوني أنا طولت تكلمت كثير، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله خالطا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. حقيقة نشكر الشيخ أحمد كما قدم من سبل لتوحيد الجماعات أو توحيد العمل الجماعات الإسلامية في العالم. ونود أن تكون الأسئلة حول هذا الموضوع في بداية الأمر، وإن كان هناك أسئلة لا تتعلق هذا الموضوع سنؤجلها إن شاء الله إلى ما بعد، إلى المتعلقة في الموضوع. الله ما في أسئلة، أنا عبد الله ما ترك مجال للأسئلة يعني. نكمل الموضوع وكل واحد يفكر بسؤال. كذلك من الوسائل التزاور في حلقات الدرس والعلم، قضية التحزب خاصة في القضايا العامة والأطروحات العامة والدروس العامة والخطب العامة، نبرة التحزب هذه مقيتة عند الناس، رضيت وأبيت. طبائع البشر هالشكل، الناس متركبة من عشائر ومن قبائل، ما حد يرضى. يعني أصبح شعور عند الناس يعرف مسلم مؤمن، لكن أنك لو تعرضت على واحد من بلده ومن ديرته ما يرضى ما يرضى، هكذا شعور الناس. وإن كان عنده من الموازين ما عنده من الموازين، لكن بعد ما يركض بعد ما يهدأ تجيه بهدوء تفهم ويجي: والله يا أخوي كلامك صحيح كلامك عدل، وأنا تصرعت وأنا غضبت. لكن النفرة الأولى الصدمة الأولى هذه لازم أنت تمتصها، ما تصب عليها نار وتصب عليها بنزين، تنتبه إلى هذا. فقضية التحدث بمنطق الحزبية في القضايا العامة، خطبة دارس محاضرة، يحرص الإنسان على العبارة اللي ما تحدد الناس بين قوسين، وإنما يكفي الكلام العام اللي ينتبه فيه الناس، فيصبح كل واحد موجود من جماعته أو من غير جماعته في الدعوة والحركة يقول: والله إن هذا الكلام هو الكلام اللي أنا كنت أنتظره، يا ليته ماسكت، يا ليته كمل، يا ليت. وهكذا. ثم هذه الحلقات وهذه الدروس من معاني الانطلاق او التحرر من النبرة الحزبية التي قد لا يحبها كثير من الناس، ان اقوم بتبادل الزيارات. فالعالم الفلاني يوصي طلبة العلم عنده ويوصي الحاضرين من الدعاة: رحتوا للعالم الفلاني من الجماعة الثانية؟ لا والله ما رحنا. افا وش تنطرون؟ ترى عنده خير وعنده فضل وعنده قلب، روحوا اقعدوا عنده واسمعوه وشجعوه وايدوه وناقشوه واسالوه. ترى الانسان ما يتربى من واحد ولا من اثنين ولا من ثلاثه ولا من كتاب ولا من شريط. اخذوا من كل عالم احسنه واخذوا علمه. فها الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر وايد، لم يقل واحد، وانما هم اهل كثيرون اهل الذكر. فامرنا ان نساله، نجلس معاهم، نستفيد منهم. فاذا الجماعه الفلانيه تبعث طلبه العلم والدعاة الى العالم الفلاني من الجماعه الثانيه، والجماعه الثالثه ترسل الى الجماعه الاولى، والجماعه الرابعه ترسل الى الجماعه الثالثه، والجماعه الخامسه ترسل الى الجماعه الرابعه. فتبادل طلبه العلم والعالم ثابت، وتغير الوجوه عليه، واحساسه ان الجماعه الفلانيه جاءه طلبتها ودعاتها ثقة بعلمه وثقة بدينه، لا شك يا إخوان أنه ستمتد جسور من الثقة وجسور من المحبة بين هذا العالم وبين هؤلاء طلبة العلم، خاصة إذا أحسنوا التأدب في التلقي والاستماع والتأدب في طرح السؤال والنقاش. لا نقول أن هذا عالم ويتحمل أكثر منه ويفهم أكثر منه، لا، بل مراعاته قد يكون أكثر من غيره. ورحم الله أحد الأئمة من العلماء، عندما كان أحد طلبة العلم عنده جالس، فمر حمامة، مر طير حمامة، فرفع رأسه العالم يتحدث، فالتفت إليه وقال: أي بني، صيد العلم خير من صيد الحمام. قال: ما التفت بعدها على متحرك قط إذا كنت في درسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع للكفار فضلا عن المؤمنين. يأتيه عتبة بن ربيعة كافر، يقول: يا محمد، أرسلني قومك إليك، أعرض عليك أمورا، إن شئت أخذت بعضها وتركت الذي جئت به، إن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كان الذي أتيك رئيا ترى جمعنا لك الطب حتى نشفيك أو نعذر فيك. فقال: أفراغت يا أبا الوليد؟ شوف، يكنيه، ما ينادي باسمه الحاق، يناديه بكنيته وهو كافر. أفراغت؟ يعني بعد عندك كلام غير هذا أسمعك؟ كمل. أفراغت يا أبا الوليد؟ خلصت ولا ما خلصت؟ فقال: فرغ. فقرأ عليه آيات، فقام أبو الوليد متأثرا بهذا الأدب الجم وهذا الاحترام النبوي الكبير، وذهب إلى نادي قريش، ورأوا التغير في وجهه قبل أن يتحدث. قالوا: جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب له. نعم يا إخوان، أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإحسان إنسان. إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: يا معشر قريش، ذهبت إليه وقلت له ما أردتم، فقرأ علي كلاما فهمت بعضه ولم أفهم بعضه، ولكن اعلموا أن عزه عزكم، دعوها لي واتركوه، إن قتله العرب كفيتم، وإن أظهره الله عليه فعزه عزكم ومجده مجدكم. قالوا: سحرك يا أبا الوليد بكلام. أرأيتم كيف كتب الإنسان وضمه إلى صفه وهو ليس من منهجه ولا مؤمن ولا على دينه، لكن أصبح ينافح عنه عند الكافرين؟ فهل يملك الدعاة القدرة في التفاهم مع الناس حتى يصبح عدوهم يقف فينافح عنهم في غيابهم؟ نحن لا نريدهم أن يصلوا إلى هذا المستوى، لكن نريدهم أن يجعلوا أخاهم المسلم يقف في جوارهم ويدافع عنهم ويدفع عن أعراضهم ويحامي عنهم، نبي أخوهم المسلم اللي على دينهم. فإذا يدفع كل عالم، تدفع كل جماعة، تدفع كل مجموعة طلبة علمها بتوصية، بل بأمر إلزام. قد يكون الكلام العام ما له أثر، لا، روحوا يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، روحوا للشيخ الفلان، روحوا مجلس العالم الفلان، زوروه في البيت، عودوه إذا مرض، هنؤوه في الولادة، هنؤوه في الزواج، هنؤوه في كذا، مرة اثنين ثلاث أربع، كل زيارة تغرف من القلب شوي من الدخن ومن الغل ومن البغض ومن الحسد. مات الزيارة الثالثة بإذن الله إلا القلب يزهر كالمرآة أو كالمصباح. فالناس أيها الأحباب يعني يتأثرون ويؤثرون، فاللي يأتيه الطيب يطيب، واللي يأتيه الشر، إذا شر رأيك الله يكفينا الشر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا. نصبر زيارة الأولى، زيارة الثانية، زيارة مو من أول زيارة تبي هش ويبش وينبسط، لا، يمكن الزيارة الأولى بس يبحلم، وش يقول ذي؟ وش جاي؟ هي نعم يا أخي، هاي طبع البشر، هاي طبع أرحامك بعد مو أرحامك، عمتك، خالتك إذا قطعتها شهر وبعدين رحت لها، وش جاي؟ لازم جاي بشيء، هذا أول شعور اللي يتبادر للناس. لكن الزيارة الثانية، الزيارة الثالثة، الزيارة الرابعة يبدأ القلب يلين ويرق ويهش ويبش حتى بل يفقدك ويتفقدك إذا أنت انقطعت عنه. اللي كان أول ما ينتظرك الحين يبدأ يسأل عنك ويفقدك، وينك ما جيتنا ما شفناك. فلنعرف كيفية التعب، وعندما أنا أقول هذا الكلام فلينتبه الدعاة، ليس تزكية لنفسي معنى هذا أنني والله خلاص بلغت القمة 100% السلوكيات، لا، وقد انا اكون اكثركم اخطاء، لكنها النصيحة نتعاون عليها وننتفع بها. ولا ياتي الانسان يحاكمني بشريط اسمعه او بفقرة سمعها او بعبارة قالت لو هذا الكلام ينفع ما قال هذا الكلام، لا، انا كلامي لو تبتحصيه كلام بشر يمكن اكثر من نصه غلط، وانا ايش عندي من العلم؟ لا درست بالازهر ولا درست بجامعة، وانما الله سبحانه وتعالى أمرني أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأغرس من هالكتب وأغرس وأقرأ وأنصح الناس. فلهذا احذر يا أخي المسلم أن يطلع عليك الشيطان، تعال القطان قال هذا الشريط، تعال تعال اسمع اسمع اسمع شو يقول، لا، خذ نصيحتي وامض بها ولا تلتفت ولا تتردد. 2000 شريط موجود الآن تدور في الدنيا، لو تحاسبني على كل جملة في 2000 شريط والله ما تطلع بشيء. فلهذا احذر من مداخل الشيطان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله خالطا لوجهه، وأن يؤلف به بين الجماعات الإسلامية، ونفوت على عدونا كل فرصة. واليهود ما عرفوا حقيقة ما أقول إلا بعد أن وقف كل الفلسطينيون بأنواعهم وجماعاتهم وألوانهم ومشاربهم صفا واحدا يرجمون اليهود بالحجارة، فعرف اليهود أن أمضى سلاح كان بيده هو تمزق المسلمين، وأن أقوى سلاح الآن بأيديهم أنهم على خط واحد وعلى صف واحد. فلنأخذ هذه العبرة ولنأخذ هذا الدرس، ونسأل الله أن ينفعنا وولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك سؤال يتعلق بالموضوع، يعني بالنسبة للإنسان الذي يصرح بانتمائه لجماعة من الجماعات قد يسأل من قبل العامة من الناس، فهل هذا التصريح يكون تجريح بالنسبة للجماعات الأخرى؟ لا. أو يكون مثلا يعني يغرس المفهوم موجود عند الناس أن هناك فرقة بين الجماعات؟ لا، يعني أنا أعتبرها عندما يقول أنا من الجماعة الفلانية بالضبط كاللي طلع من البريدة، واللي طلع من المنطقة الشرقية، واللي طلع من الكويت، واللي طلع من البحرين، وبعدين كلهم رايحين الحج، قال يا أخوي منين جاي؟ قال جاي أنا من الدمام. أفا من الدمام أو الحج؟ وأنت منين جاي؟ قال أنا جاي من القصيم. من القصيم؟ عسى ما نشوفه. هل يقول هذا عاقل؟ لا يا إخوة، ما يقول هذا عاقل. إذا عندما يقول واحد أنا من السلف أو أنا من الإخوان أو أنا من التبليغ أو أنا من الجهاد أو إلى آخره من هذه الجماعات، فلا معنى هذا أنني أتحزب وأني أتعصب وأنني أنا الوحيد على الحق والباقي كلهم على باطل، وأنني أنا على الصواب وكلهم على الخطأ. لا، إنما خطتي فيها صواب تحتمل الخطأ، وكذلك خططهم هم فيها صواب وتحتمل الخطأ، وأيضا صاحب الخطأ خطأ يحتمل الصواب. ألم يقل العلماء في قاعدة الاجتهاد إن أصاب المجتهد فله أجران، الأجر الأول على حسن نيته، الأجر الثاني على إصابته للحكم، وإذا أخطأ فله أجر. منين جاء الأجر؟ جاء الأجر على حسن نيته، وفاته أجر لأن أخطأ الصواب، فالحق واحد.